يشهدون بذلك فريحا. فجلدوهم 80 جلدة بسوط متوسط يؤلم فيه ولا يبالغ بذلك حتى يتلفه، لأن القص التأديب للإتلاف، وفي هذا تقدير حد القذف، ولكن بشرط أن يكون المقذوف كما قال تعالى محصنا مؤمنا، وأما قذف غير المحصن فإنه يوجب التعزير. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، أي لهم عقوبة أخرى، وهي أن شهادة القاذف غير مقبولة ولو حد على القذف حتى يتوب كما يأتي. وأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله، الذين قد كثر شرهم، وذاك الانتهاك ما حرم الله وانتهاك عرض أخيه وتسليط الناس على الكلام بما تكلم به، وإزالة الأخوة التي عقدها الله بين أهل الإيمان، ومحبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وهذا دليل على أن القذف من كبائر الذنوب. وقوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالتوبة في هذا الموضع أن يكذب القاذف نفسه ويقر أنه كاذب فيما قال، وهو واجب عليه أن يكذب نفسه ولو تيقن وقوعه، حيث لم يأتي بأربعة شهداء. فإذا تاب القاذف وأصلح عمله بدل إساءته إحسانا زال عنه الفسق، وكذلك تقبل شهادته على الصحيح. فإن الله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وأناب. وإنما يجلد القاذف إذا لم يأتي بأربعة شهداء إذا لم يكن زوجا، فإذا كان زوجا فقد ذكر بقوله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. وإنما كانت شهادات الزوج على زوجته دارئة عنه الحد، لأن الغالب أن الزوج لا يقدم على رمي زوجته التي يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقا، ولأن له في ذلك حقا، وخوفا من إلحاق أولاد ليسوا منه به، ولغير ذلك من الحكم المفقودة في غيره. فقال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والذين يرمون أزواجهم، أي الحرائر للمملوكات، ولم يكن لهم على رميهم بذلك شهداء إلا أنفسهم بأن لم يقيموا شهداء على ما رموهم به، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. سماها شهادة لأنها نائبة مناب الشهود بأن يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أي يزيد في الخامسة مع الشهادة المذكورة مؤكدا تلك الشهادات بأن يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبا، فإذا تم لعانه سقط عنه حد القذف ظاهر الآيات. ولو تم الرجل الذي رماها به فإنه يسقط حقه تبعا لها، وهل يقام عليها الحد بمجرد لعان الرجل ونقولها أم تحبس؟ فيه قولان للعلماء، الذي يدل عليه الدليل أنه يقام عليها الحد بدليل قوله ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، فلولا أن العذاب وهو الحد قد وجب بلعانه لم يكن لعانها دارئا له. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ويدرأ عنها، أي يدفع عنها العذاب إذا قابلت شهادات الزوج بشهادات من جنسها أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. وتزيد في الخامسة مؤكدة لذلك أن تدعو على نفسها بالغضب، فإذا تم اللعان بينهما فرق بينهما إلى الأبد وانتفى الولد الملاعن عليه، وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان منه ومنها، واشتراط الترتيب فيها، ولا ينقص منها شيء ولا يبدل شيء بشيء، وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته لا بالعكس.